بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات سلسلة رحلة إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم وحياكم الله. أهلا مرحبا. يا مرحبا شيخنا الكريم. إذن كان معنا في الحلقة السابقة اللي كانت يوم الأربعاء الماضي، كنا عن يوم البعث والوقوف على أرض المحشر، واليوم حضرتك اخترت اسم فصل القضاء لهذه الحلقة، فماذا لدينا في هذه الحلقة؟ ولتتفضل مشكورا شيخنا الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى رحلتنا إلى الآخرة من بعد المقدمات التي كانت لها، بدأ الحديث عنها، عن اليوم الآخر نفسه وعن الآخرة ذاتها، بيوم البعث والوقوف على أرض المحشر، وذلك بخروج الناس من قبورهم التي سماها القرآن أجداثا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ويقفون على أرض المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ليجدون أهوال يوم القيامة مبدوءة بشمس دنت من رؤوس العباد، ليس بينها وبينهم إلا ميل، فيلجون في عرقهم قدر أعمالهم، غير أن أناسا وأصنافا أظلهم ظل الله يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم السبعة المشهورون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. وبينما الناس كذلك، ومنهم من ضاق ذرعا بهذا الهول وبهذا العرق والحر والكرب وطول الموقف، حتى قالوا لا نظن أن النار أشد كربا مما نحن فيه، فإذا بالنار تزفر عليهم زفرة فتجث الأمم على الركب، وإذا بعنق يخرج من النار له 3 رؤوس يتكلم بلسان فصيح يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، وبمن أشرك مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. والناس في هذا الهول وذلك الكرب، وقد رأوا زفرة جهنم، وإذا بالولدان يشيبون من شدة الأهوال، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ثم يقول بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تستشفعون إلى ربكم، فيطلبون الشفاعة ويلجأون إلى آدم أبي البشر الذي يعتذر، وإلى نوح أول الرسل الذي يعتذر، وإلى إبراهيم أبي الأنبياء الذي يعتذر، وإلى موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل الذي يعتذر، وإلى عيسى الذي هو آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر. نعم، يعتذرون وهم على ما هم فيه من المكانة والمنزلة، وفيهم الأربعة أولو العزم من الرسل، فيقولون ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه ربه بكلمات وبمحامل يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها، ثم ينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، جاء في رواية قل وأنا أسمع. وعند هذا القدر توقف بنا الكلام حين يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه الشفاعة العظمى بفصل القضاء، وقد وعده الله عز وجل إياها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فتكون الشفاعة بفصل القضاء، وفصل القضاء هو المقام المحمود الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. يأذن الله عز وجل بفصل القضاء، ثم ماذا؟ ينتظرون هذا الفصل للقضاء ليرى كل واحد منهم مصيره. فماذا يكون؟ يكون كما قال رب العالمين في أكثر من آية وقد فسرها العلماء، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال ربنا جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والحياة هناك، ليست الحياة هنا، فهنا دار ممر والآخرة دار المستقر. مع بداية فصل القضاء كما قال رب الأرض والسماء: وجاء ربك والملك صفا صفا، وحال الناس كما قال ربنا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. جاء في تفسير الآيتين كما في الأخبار والآثار أن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يسأل ربه الشفاعة ويقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، فيقول: شفعتك، أنا آتيكم، أنا آتيكم فأقضي بينكم. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ينتظرون فصل القضاء ومجيء رب الأرض والسماء، فإذا بالناس يسمعون حسا شديدا من السماء، فإذا هم ملائكة السماء الدنيا وعددهم مثل من في الأرض من الجن والإنس، ملائكة السماء الدنيا فقط وعددهم مثل من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وسألهم الناس أفيكم ربنا؟ قالوا لا، وهو آت. ثم تفتح أبواب السماء الثانية فتنزل ملائكة السماء الثانية وهم على قدر ذلك من التضعيف، يعني ملائكة السماء الثانية ضعف ملائكة السماء الأولى، وملائكة السماء الثالثة ضعف من سبقهم من الملائكة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة، كل على قدر ذلك من التضعيف، حتى يتنزل ملائكة السماء السابعة وهم على ذلكم القدر من التضعيف، فينزل ملائكة السماء السابعة وينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة، ثمانية من الأصناف أو من الصفوف أو ثمانية ملائكة، كل ذلك تفسيره محتمل. وهم في اليوم هذا في الدنيا هم اليوم أربعة، أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم، ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. وذلك قول ربنا عز وجل يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقول ربنا جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها بها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم يضع الله عز وجل كرسيه حيث شاء من أرضه، والمراد بالكرسي هنا كرسي فصل القضاء، وهو بخلاف الكرسي المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن وما الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح. يعني السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي حلقة ملقاة في فلاح، حلقة خاتم أو دبلة مرمي في صحراء، وما الكرسي في العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. فلسنا نتحدث الآن عن العرش ولا الكرسي، وإنما الكلام عن كرسي القضاء وعن كرسي جعل لفصل القضاء. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. آية تجمل لك مشهد يوم القيامة، مبدوءا بفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها، ثم ما يكون من مراحل الحساب، ومنه أخذ الصحف وجيء ومنه أخذ الصحف ووضع الكتاب، ومنه سؤال الأنبياء والمرسلين وجيء بالنبيين والشهداء إلى أن يتم القضاء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يوضع الكرسي كرسي القضاء لرب الأرض والسماء حيث شاء في غير ما كيف نعلمه. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. يوضع الكرسي ثم يهتف ربنا عز وجل بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا إعلان فصل القضاء وبداية الحساب، لكن الله عز وجل حين يبدأ فصل القضاء يبدأ بشيء لا يكاد يخطر لك على بال، إنه سبحانه وتعالى يبدأ فصل القضاء بين جميع خلقه إلا الثقلين، والمراد بالثقلين الإنس والجن، المراد بالثقلين الإنس والجن. يقضي الله بين خلقه إلا الثقلين الإنس والجن، فيقضي بين الوحوش والبهائم والحشرات والطيور وسائر العجماوات، يقتص لها وينصفها ويأخذ الحق للمظلوم من الظالم، يأخذ الحق للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء، الجماء التي ليس لها قرون، يقال جماء وجلحاء، من القرناء التي لها قرون. فنطحت أختها يوما ما حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ الله من ذلك فلم تبق تبعة عند واحدة لأخرى، قال الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان كلبا أو حمارا أو صرصارا أو فأرا أو جعلا أو ما شاكل وشابه، فيقول هذا الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك قول ربنا جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة والنجاة، يقضي الله عز وجل بين جميع الكائنات، فإذا حقق فيها عدله واقتص للمظلوم من الظالم وللجلحاء من القرناء واقتص من حمار الرفس حمارا ومن حيوان عض آخر وما إلى ذلك، قال لها كوني ترابا فتكون ترابا. فكم تكون أمنية الكافر أن يكون كذلك ترابا ولا يدخل النار ولا يرى العذاب ولا ما ينتظره من أهوال. لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، ولا يكاد ينتهي فصل القضاء بين سائر المخلوقات إلا ويكون الإعلان عن فصل القضاء بين الثقلين الإنس والجن. ترى ما أول ما يقضى فيه بين الإنس والجن؟ عجيب أمر هذا الحديث، أول ما يقضى فيه الدماء قبل أي شيء من حقوق الله عز وجل فيما يرتبط بالتوحيد وفيما يرتبط بالصلاة، يكون فصل القضاء في الدماء، لأن المرحلة القادمة في ناس كثير ستهوي في نار جهنم والعياذ بالله، عندما يقال لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون ولا يمكن أن يحملوا إلى مصيرهم أو أن يذهبوا إلى النار دون أن يقتص منهم ودون أن تؤخذ منهم حقوق العباد التي لا يسامح الله عز وجل فيها أبدا، حقوق العباد قبل حقه سبحانه. آه من حقوق العباد، وعلى رأس حقوق العباد ماذا؟ الدماء، الدماء، القتل. فيقول عليه الصلاة والسلام ثم يقضي الله بين العباد، فيكون أول ما يقضى فيه الدماء، فيأتي كل قتيل في سبيل الله، ويأمر الله من قتل فيحمل رأسه، تسخب أوداجه أي تسخب أوداجه دما، فيقول يا رب فيما قتلني هذا، يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله تعالى وهو أعلم فيما قتلته، فيقول قتلته يا ربي لتكون العزة لك، فيقول الله صدق، فيجعل الله وجهه مثل نور السماوات ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة، ثم يأتي كل من كان يقتل على غير ذلك ويؤمر من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، أي تشخب أوداجه دما، فيقول يا رب فيما قتلني هذا؟ فيقول الله هو أعلم فيما قتلته، فيقول يا رب قتلته لتكون العزة لي، فيقول الله تعست تعست، فيؤخذ القاتل إلى النار والقتيل إلى الجنة، ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلا قتل بها، ولا مظلمة إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، ثم يقضي الله بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، يوم أن ينادي رب العزة جل وعلا أيها المظلوم، لا أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم، حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء، شائب اللبن بالماء الذي يغش اللبن، اللبن كلما أضفت عليه الماء لا يزال في صورة اللبن، وهناك من يجعل اللبن عليه قليل من الماء، وهناك من يجعل الكثير من الماء، ماء مشوب باللبن أو لبن مخلوط بالماء، وما أكثر الذين يغشون الناس، وقد تبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، ليس منا من غشنا وليس منا من غش أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عند أخذ الحقوق، يكلف الله شائب اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء، وأن له أن يفعل، وأن له أن يفعل، يقول الله لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. فإذا فرغ الله عز وجل من فصل القضاء فيما يتعلق بحقوق العباد أذن سبحانه وتعالى للمنادي أن يسمع الخلائق كلهم ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون. وفي تلك الأثناء يأتي إمام الأنبياء سيد الشفعاء محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فيسجد تحت العرش للمرة الثانية فيلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها، ثم ينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع قل وأنا أسمع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشفاعة لأمته، يسأله الشفاعة لأمته، وهي ثاني الشفاعات من بعد فصل القضاء المقام المحمود، هنا يسأله الشفاعة لأمته فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي، فيقال له يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يا محمد صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ويسرع من لا حساب عليهم من هذه الأمة إلى الجنة قبل أن تنصب الموازين، قبل أن تنشر الدواوين، قبل أن يطول المقام في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى الجنة فيطرق الباب ويحرك حلقها فيقال له من بالباب، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة لك أمرت أن أفتح، لك أمرت أن أفتح، فيفتح باب الجنة الأيمن ليدخل السابقين السابقين من هذه الأمة قبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين. يدخل 70,000 لا حساب عليه. صحت الأحاديث ووردت في الصحيحين بأن 70,000 يدخلون الجنة من هذه الأمة بغير حساب. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفي الناس رجل يدعى عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فجاء آخر وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الحديث في الصحيحين. وبقية الأحاديث في الباب أن 70,000 لهم أتباع، جاء في رواية مع كل 1,000 70,000، وجاء في أخرى صححها العلماء من المحققين والمحدثين مع كل 70,000. ثم جاء أيضا في الروايات ثم حسيتان من حسيات الرحمن، وفي رواية ثم 3 حسوات من حسوات الرحمن لا يعلم عددهم إلا الله. فهؤلاء السابقون السابقون ممن يدخلون الجنة بغير حساب قبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين. نسألك ربي فضلا ولطفا وجودا وتكرما أن تجعلنا من هؤلاء من 70,000 أو مع كل 1 من 70,000 الأول يأخذ معه 70,000 أو حتى من حسوات الرحمن. نسألك ربنا تفضلا وجودا وتكرما ألا تحرمنا من هذا الفضل العميم، فنحن عبيد إحسانك طامعون في فضلك يا الله. ثم ماذا؟ لا يزال فصل القضاء مستمرا. دخل من دخل الجنة بغير حساب تم فصل القضاء في الدماء وفي المظالم. فإذا بالله عز وجل يبدأ في فصل قضاء مرتبط بقضية التوحيد من عدمه، إذا فرغ الله من فصل القضاء في الدماء وحقوق العباد نادى مناد يسمع الخلائق كلهم يقول ليلحق كل قوم بآلهتهم، ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله شيئا إلا مثلت له الهيئة بين يديه، فيجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى، فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى، ثم تقودهم آلهتهم إلى النار. ومن كان يعبد فرعون يأتي فرعون بنفسه يقدم قومه ويقفون خلفه، وهو كما قال الله عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وهؤلاء الذين عبدوا النمرود وأولئك هم الذين عبدوا الأصنام أو عبدوا الحيوانات تصور لهم بصورهم، والكل يتخيلون النار كالماء وهم العطاشة وهم العطاشة، فإذا بهم يسرعون خلف آلهتهم إلى النار فيتردون في النار يتردون في النار عياذا بك اللهم. وهو قول ربنا سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. المشركون سمعوا هذه الآيات قالوا: كل من عبد إلها باطلا يدخل مع إلهه النار. ما أكثر اليهود الذين يعبدون عزيرا، وما أكثر النصارى الذين يعبدون عيسى، فراحوا يقولون بلغة السخرية والاستهزاء: إذن عزير في النار وعيسى في النار، كذا يزعمون كذا يستهزئون. فأنزل الله قوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالمشركون يتبعون آلهتهم وتوردهم النار، كل صنوف المشركين: من عبد حجرا، من عبد شجرا، من عبد بقرا، من عبد نارا أو شمسا أو قمرا، من عبد بشرا، من عبد ملكا، من عبد نبيا، من عبد وليا، من عبد جنا، كل ما عبد من دون الله، ما عبد ومن عبد، ما تشمل العاقل وغير العاقل، ومن عبد يعني ممن يدعى أنه عاقل، هذا النمرود المفروض أنه من العقلاء، وفرعون مفروض أنه من العقلاء. فمن عبد وما عبد حتى الذين عبدوا عزيرا أو عبدوا عيسى ولا ذنب لعزير في هذا ولا لعيسى فيؤتى بالملك يؤتى بالملك على صورة عزير وعلى صورة عيسى ليتبعه من كان يعبد عزيرا أو من كان يعبد عيسى. وهؤلاء جميعا يدخلون النار والعياذ بالله ليكونوا حطبا ووقودا للنار. إنكم يقال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم يقول ربنا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كيف يكونون آلهة وهم الآن يقودون أتباعهم إلى النار؟ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وأعتقد أن جميع الخلائق هذه التي لم ينصب لها ميزان ولم ينشر لها ديوان ولم تحاسب ولم تسأل، وإنما قيل لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون فتبعوهم فألقوا في النار، هم الذين عناهم الله عز وجل بقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وهم المعنيون بقول ربنا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نعم، لماذا يحاسبون على ذنوب اقترفوها وليس بعد الكفر ذنب؟ وإن كان من حساب على ما بعد الكفر والشرك فليكن في النار، لكن هنا في عرصات الموقف ومع فصل القضاء يقال لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون فيتبعونهم ويزج بهم في نار الجحيم في نار جهنم لا يقيم الله لهم وزنا ولا يسألهم عن ذنوبهم، لأنهم وقعوا في أكبر الذنب وأعظم الشرك. فهؤلاء في النار يخلدون فأعظم خيانة تخلد صاحبها في النار هو الشرك بالعزيز الغفار الملك القهار الواحد الجبار. فمن أول الطريق مع بدايات فصل القضاء، ولكن من بعد أخذ حقوق العباد اتبعوا ما كنتم تعبدون، فإذا بهم في نار جهنم والعياذ بالله يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعوذ بالله. ثم ماذا عباد الله؟ لازلنا مع فصل القضاء، وهذه أرض المحشر خلت من ملايين الملايين أو بلايين البلايين أو مليارات المليارات أو التريليونات أو ما لا نعلمه من أرقام الحسابات زج بهم في نار جهنم والعياذ بالله. لكن أرض المحشر لا تزال تغص بأهلها، كل الكفرة أو كل المشركين ألقي بهم في النار، فما بال من وقفوا على أرض المحشر وقد قيل لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون ولم يتبعوه. من هؤلاء؟ كفار، منافقون، ظلمة، مجرمون، مرتدون، عصاة، خاطئون ومخطئون، صنوف من البشر لا يعلم عددهم إلا الله الذي ينادي عليهم مرة أخرى: يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. يعني الناس المشركون ذهبوا إلى النار، لماذا أنتم قمتم في مقامكم؟ فيقال لهم ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إلا الله وما كنا نعبد سواه، ما كنا نعبد غيره. فينصرف عنهم الله عز وجل فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول: يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيقول الله لهم أو تعرفون ربكم؟ يقولون نعم نعرفه، بيننا وبينه علامة، إنها علامة الساعة. فيكشف رب العزة جل وعلا عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون به أنه ربهم، فيخر المؤمنون سجدا على وجوههم، ويريد المنافق والفاسق والكافر والمنافق والعاصي والتارك للصلاة يريد أن يسجد فما يستطيع السجود، بل يخر على قفاه وتصلب ظهورهم كصياصي البقر. وهذا قول ربنا جل وعلا: يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يا ويل تارك الصلاة، يا ويل من خالف مولاه، يا ويل من جهر بمعصية خالقه ومولاه، يا ويل الظلمة، يا ويل الفسقة والمجرمين والظلمة. يوم يكشف عن ساق، علامة بين الله عز وجل وعباده، لا نتأولها كما تأولها المتأولون، يقولون يوم يكشف عن ساق يوم كرب وشد. نعم، إن كنت تتحدث عن يوم القيامة فيوم كرب وشد، والعرب يعبرون عن مثل هذا بقولهم شمر عن ساقه وشد مئزره واجتهد وكذا. نعم، لكن الكلام هنا عن الذات الإلهية وليس عن يوم القيامة. ولئن نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم يكشف عن ساق يوم شدة وكرب، فما بال قول ابن عباس بجوار قول النبي عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ولا يستطيع السجود كل منافق ومنافقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلتفسير نبينا صلى الله عليه وسلم أولى من غيره عندنا. فيفصل الله عز وجل بين المؤمنين وبين غيرهم، بين المؤمنين الذين صار لهم نور عظيم يملأ أرض المحشر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أما المنافقون والظلمة والمجرمون ومن على شاكلتهم من المرتدين يقفون في مقامهم وقد أظلم عليهم، ليس لهم من الضياء إلا كالشمعة الخافتة على إبهام أحدهم، ربما لكلمة حق قالها أو كلمة التوحيد نطق بها بلسانه دون أن تقر في قلبه أو لشيء من هذا، فهذه الشمعة الخافتة إذا أضاءت تحركوا ومشوا، وإذا أظلمت قاموا، وهو قول ربنا عز وجل كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. سبحان الله العظيم. فماذا يحدث؟ يحدث أن يفصل الله بين المؤمنين وبين المنافقين والمرتدين والمجرمين والظلم والخائنين. فإذا بالمنافقين والمنافقات من بعيد يرون الأنوار للمؤمنين والمؤمنات فينادونهم بما حكاه القرآن يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا، يعني انتظرونا، اتمهلوا علينا، استنونا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أهل الإيمان وظاهره من قبله العذاب أهل النفاق والكفران وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. مش احنا عيلة واحدة؟ مش احنا وطن واحد؟ مش احنا كنا مع بعض؟ ما مش كنا عايشين مع بعض وجيران مع بعض والحكاية مع بعض؟ لا لا، انتوا شعبي واحنا شعب، لينا رب وليكوا رب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. والإجابة على السؤال المنفي تأتي بلى. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالدنيا وبالانقلاب وبالخيانة وبالظلمة وبممالاة الأعداء وموالاة الكافرين. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالدين وبالمؤمنين وبأصحاب الصحوة الصالحين، وتربصتم وارتبتم، كنتم في ريب وفي شك من الآخرة ومن عذاب الله، وتقولون احيني النهاردة وموتني بكرة، عيشني النهاردة وموتني بكرة. أبدا، وارتبتم وغرتكم الأماني، وما أكثرها، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أطلت عليكم، أستغفر الله لي ولكم. بذا ينتهي فصل القضاء ليبدأ العرض على رب الأرض والسماء. يعرض المؤمنون ويعرض الكافرون والمنافقون والظالمون والمجرمون، الكل سيعرض على الله. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض على الله، وكيف يكون؟ موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. آمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. وحضرتك لو عايز تطول طول، الحديث مشوق، وهذه الأحداث من الأحداث التي يجب على كل مسلم أن يتابعها حتى يعلم ما يحدث يوم القيامة. ولربما كانت هذه سببا في توبة شخص أو عودة شخص عن الوقوع في الجرائم وفي الشرك وهذه الأشياء. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذن إخوان الكرام، نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم مع حلقة جديدة من رحلة إلى الآخرة والعرض على الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وعلى هذه المحاضرة الطيبة. ربنا يبارك في حضرتك ويطول في عمرك ويرزقنا وإياكم الجنة. جزاكم الله خيرا شيخنا. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.